هل تنجر الحلية ولو كانت بذلك مشقة؟ وهل الإحداد يشمل الطاعنة في السن؟ نعم الإحداد أمر الشاذات والطاعنة في السن منهن علينا الإحداد لعمر ولدخل بها والذي يدخل بها لو عقد على امرأة ومات قبل الدخول بها لزمها العدة والإحداد أيضا بخلاف الطلاق المطلقة إذا كان ما دخل بها ما عليها عدة لكن المتوفى عنها مات عنها أو عقد عليها ولم يدخل عليها العدة وعليها الإحداد ولها الميراث فالطاعنة في السن وشابة إلى مداهمة سواء في وجوب العدة والإحداد كذلك الحلي إذا كان لها حلي كلها الحلي ولا مقصر فهي أسرة وضاقت عليها على يدها تقص تخرج هذا القاعدة.